ابن مالك. لكن في ظن، ولذلك أحمد يعني قام عنده ظن فذكر في المسند من باب الاستيعاب: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم الأموات، آباءكم وأجدادكم، فإن كان خير استبشروا وإن كان غير ذلك دعوا وقالوا اللهم اهدهم. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق، خلوق أحسن الله عليك، من خلوق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيا يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. اللي رضي الله عنه هاجر ولم يملك شيء حتى أنه بدأ يتاجر وحصل وزن نواة من ذهب، ما ذهبت الأيام والليالي حتى قسم لنسائه 4، كل واحدة جاه 100,000 دينار ذهب. الدنيا تذهب وتأتي. وفيه عدم أن الرجل منهي عنه أن يتخلق بالخلوق، يعني الزعفران يطلي به جسمه منهي عنه، أما الثوب نفسه المعصفر أو المصبوغ بالصفرة لا بأس به. يقول هنا أن فيه زيادة في هذا الحديث وهي مشهورة، وسبحان الله ذكروها اللي يترجمون لعبد الرحمن مثل صور من حياة الصحابة. قال: زاد في عند عبد بن حميد: وعبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبول. قال: هذه منكرة كما قال إمام أحمد، وهذه الزيادة من مناكير عمارة بن زاذان. عدل صاحب صور من حياة الصحابة لأنه يعني قليل العلم، قال إن عبد الرحمن لما سمع هذا الحديث قال: والله لا أجتهد حتى أدخلها وأنا أمشي. هو إذا كان الحديث ما يدخل الجنة إلا حبول، لو اجتهد لين يموت ما يستطيع يغير شيء في الحديث، لكن الحديث كله باطل. عبد الرحمن إن كان عبد الرحمن لا يدخلها إلا حبوة، من يدخلها يمشي؟ عبد الرحمن من العشرة المبشرين. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. ما هو الشغار؟ تزوج. الشغار ما هو سليمان؟ لا شغار في الإسلام مش معنى؟ ترى مر معنى زوجني وزوجك بدون مهر، اللي تفعل بعض القبائل يشترط بعضهم على الثاني زوجني وزوجك، وقد يكون في مهر وقد لا يكون مهر، بس مشروط يعني بدل، زواج بدل، تعطيني واعطيك. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وهذا الصحيح انه لا بأس به، ان بعض الناس خالف فيه، والصحيح انه يجوز ان يكون العتق هو الصداق. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. من يجمع لي بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ ما الجمع بين هذه الآيتين؟ الآية التي ينبني عليها عقاب. لو كذبوا بها عوقب. عوقب عقاب رحمة بهم لم يسمع. في جواب آخر؟ أو المشترط، الآية المشترطة. إيه. ها؟ ما نصوا على شيء. لقوم ثمود اشترطوا أن تخرج ناقة من عرض الجبل، فأعطاهم الله، فلما كذبوا أهلكهم. وأصحاب المائدة اشترطوا مائدة تأتي من السماء، فقال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فالأقوام إذا اشترطت

وهكذا. ما أدري هي تكرار لأربعمية ولا وهذا يدل على أن المليارات اليوم يسموه مسلمين ما لهم من الإسلام إلا الاسم فقط. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناس من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن، فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل كل رجل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال ناس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقالت الأنصار أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا الذي قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم أو قال أستألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا أجل يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني فرطكم على الحوض. قال أنس فلم نصبر. قال أنس فلم نصبر، تواضع منه، يعني طلبنا الدنيا، ولا هو قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ايش معنى الأثرة أبو إبراهيم؟ إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة. ها؟ لا، ليس الصعوبة، إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة. أبو رزان ها؟ نعم. الأثرة ضد الإيثار. الأثرة عكس الإيثار. الإيثار يؤثرك والأثرة يستأثر عنك. معنى هذا أن الخلفاء اللي بعدي سيستأثرون عنكم، معشر الأنصار خاصة، بالمناصب وبالأموال وكذلك عن باقي الأمة. فالحل اصبروا، إذا وجدتم الأثرة اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أنس فلم نصبر. وأكثر ما يقوم الناس اليوم ويثيرون الفتن بسبب الأثر، يقولون الحكام استأثروا علينا بالأموال، استأثروا علينا بالمناصب، استأثروا علينا بكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بالحل، قال اصبروا اصبروا، والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ووجود الأمن والدين قائم خير له. لكنهم لا يصبرون، ثم كما قال عثمان رضي الله عنه، قال والله، قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال لقد أدركت زمن عثمان والناس يحلبون السمن والعسل، كل يوم يقال اغدوا على عطياتكم، فيأتون في المسجد فيوزعون عليهم غنائم تأتي من أقطار الأرض، الذهب والفضة، حتى أنهم يوزعون عليهم السمن والعسل، وكل خزائن الأرض انتثلوها. قال فلم يصبر، وقاموا على خليفتهم رحمة الله عليه وذبحوه على مصحف. قال فماذا احتلبوا بعده؟ احتلبوا الدم، ذهب السمن والعسل واحتلبوا الدم وتفرقوا إلى يوم القيامة. هذا طريقة الناس، ما يرضون ولا يرتاحون إلين يحتلبون الدم الأحمر وتعظهم الحرب ويقتلون، وإلا ما يصبرون. شوفهم الآن ثورات في كل محل، حتى في الكويت الآن، يعني سبحان الله العظيم، كلها بس شياطين باسم الدين، يريدون الدم، ما عاد يريدون الخير. ولا عاد الكويت وش عندهم من الأموال يوميا، لكن أعوذ بالله الشياطين. ليس إقرار لحكام الكويت أنهم على خير، هم يحكمون القانون، بس عاد الإخوان المسلمين اللي قاموا عليهم يحكمون القانون وباسم الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، شياطين. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك رجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك رجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. فعلت. قال نعم. هذا قد يكون تورية من عبد الله بن عمر أنه سبق أن لاح والده في فترة سابقة وورى بها، فقال إني قد لاحيت أبي وأقسمت أن لا أدخل ثلاثة، وفيه أن الهجر في أمر الدنيا ما يزيد على 3 أيام. وإلى الصحابي ما يتعمد الكذب، لكن أراد فقط أن يطلع على حاله من الباطن. نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر. أخذنا في البخاري شرح كلمة تعار، بوب عليه البخاري إذا تعار من الليل. إيش معنى تعار؟ ها؟ نعم، إذا استيقظ أو انتبه ورفع صوته بالذكر، هذا معنى تعار من الليل. يعني في لفظ آخر لا يقوم شيئا كثيرا، يعني زائد عن الناس، وهنا قال لا يقوم شيئا غير أنه يتقلب على فراشه ويذكر الله حتى يقوم لصلاة الفجر. نعم. قال عبد الله: غير أني لم أسمحه يقول إلا خيرا، فلما مضت 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك 3 مرار اطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عمله فأقتدي به، فلمرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إذن طهارة القلب، الطهارة الشديدة للمسلمين، لا يجد في نفسه غش لأحد من المسلمين البتة، لا في بيع ولا في شراء ولا في ولا يجد حسد على خير أعطاه الله إياه، فإذا قلبه طاهر على أهل الإسلام. قال عبد الله تواضعا: هذه التي لا نطيق. يعني كل إنسان يكون فيه حظ نفسه وحزازات وأشياء يجاهد نفسه عليها، لكن هذا الرجل رضي الله عنه قلبه طاهر، طاهر البتة، ما يفكر في حسد أحد ولا غش أحد. فقال: هذه اللي بلغت بك هذا. نعم. وهذا دلالة على ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعظم الأعمال القلبية وأعظم الكبائر القلبية، حتى الكبائر أعظمها القلبية. أكثر الناس إذا قيل الكبائر يتذكر الزنا والخمر، العجب والكبر والحسد والحقد والأشياء هذه، هذه أعظم الكبائر. الشرك بوب الشيخ عليها عند حديث الذباب، قال: الذباب ما يغنيهم شيء، لا يأكل اللحمة ولا يستفيد من الصنم، لكن يريدون الخضوع القلبي، قرب ولو ذباب، يعني إشعار على أنك خضعت لصنمنا هذا. نعم. حدثنا محبوب بن الحسن بن هلال بن أبي زينب عن خالد يعني الحذاء عن محمد يعني بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر؟ قال: نعم. ومن هو خير من عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. نعم. هذا في النوازل. نعم. حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد يعني ابن أبي يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. نعم. حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد يعني ابن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. سيأتي يقول بلفظ: إنك تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. قال: لأن أنس قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحديث المشهور أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهنا في وهم من غسان بن مضر أو غيره أن قال ما أحفظه، هو يحفظ، لكن قال ما سألني أحد قبلك، فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة،